إنا لمدركون. قال أصحاب موسى إنا لمدركون إنا لمدركون إنا لمدركون إنا لمدركون إنا لمدركون إنا لمدركون قال كلا قال كلا إن معي ربي سيهدين كلا كلا إن معي ربي إن معي ربي سيهدين قال كلا إن معي ربي سيهدين ولا تخافي ولا تحزني لا تخف لا تحزن إن الله معنا وهو معكم وهو معكم إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين قال موسى ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن معي ربي سيهدين إن الله إن الله سيبطله إن الله قوي إن معي ربي سيهدين السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن ذلك على الله يسير إنا لمدركون متى نصر الله إنا لمدركون متى نصر الله إنا لمدركون وزلزلوا زلزالا شديدا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب إن معي ربي سيهدين إن نصر الله قريب إن معي ربي سيهدين إن نصر الله قريب إن الله قادر إن الله قوي إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله قادر إن الله قوي إن الله قادر إن نصر الله قريب إن الله معي كلا إن معي ربي إن معي ربي سيهدين. اللهم اطر يا ربنا اسحارهم، اطر يا ربنا اسحارهم، غلبتهم وقهرتهم واعجزتهم وعطلتهم وامرضتهم وربطتهم وقيدتهم وكبلتهم. اطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اطل يا ربنا ما في الراس على العقل والإدراك والذهن والذاكرة والدماغ، أطر يا ربنا ما على المخ والمخيخ وما على مراكز الإحساس والعصب، أطر يا ربنا ما على المخ والمخيخ وإشارات المخ وعلى مراكز الإحساس والعصب، أطر يا ربنا، أطر يا ربنا سحرا أعجزهم وغلبهم قويا عظيما شديدا، أصبح به وأصبحت به مستودعا لسحر العائلة، إن نصر الله قريب، إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. اللهم يا ربنا أطر يا ربنا سحرا أعجزهم، أطر يا ربنا سحرا غلبهم وقهرهم، أطر يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وطغيان وبغي، أطره يا ربنا يسلب الحقوق، أطره يا ربنا للقتل والإعدام، أطره يا ربنا لأجل الجنون والخبال، أطله يا ربنا يزهق الروح ويقتل الجسد، أطله يا ربنا يزهق الروح ويقتل الجسد، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا على الحظ والنصيب، ينكسه ويطمسه، ينكسه ويطمسه، أبطله يا ربنا على الحظ والنصيب، يصرفه يصرفه، لا زوج ولا ولد، لا حياة ولا سعادة، لا هناء ولا استقرار، أبطله يا ربنا في الوالد للولد وفي الوالد للوالد، أبطله يا ربنا في الوالد للولد وفي الولد للوالد، أبطله يا ربنا في الأخ للأخت وفي الأخت للأخ، أبطله يا ربنا فيهم لبعض، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا أصبح به وأصبحت به مستودعا لسحر العائلة، في البطن في البطن مربوطا ومعقودا، وفي القلب مربوطا ومعقودا، وفي الرأس مربوطا ومعقودا، وفي الظهر مربوطا ومعقودا، ويجري في الدم ويتنقل في الجسد، ويجري في الدم ويتنقل في الجسد، ويجري في الدم ويتنقل في الجسد، ويجري في الدم ويتنقل في الجسد، ويجري في الدم ويتنقل في الجسد، أبطله يا ربنا، كلا إن معي ربي سيهدين، هداية يا ربنا الآن يا ربنا لإبطال سحر الظالمين الفراعنة من اليهود والنصارى والمجوس، اللهم هداية يا ربنا الآن بالنصر على الأعداء الظالمين، على السحرة البغاة المعتدين من الإنس والجن، من الأقارب والأباعد، من الأقارب والأباعد، اللهم أبطل أسحارهم يا ربنا، أبطل سحرا على سحر، أبطل يا ربنا سحرا على سحر، أبطل سحرا على سحر، أبطل يا ربنا سحرا في الجسد، أبطل يا ربنا سحرا خارج الجسد، أبطل يا ربنا يا واحد يا صمد سحرا عظيما وحسدا شديدا، أبطل سحرا عظيما، أبطل سحرا قديما، أبطل سحرا يتجدد، إن معي ربي سيهدين، أبطل سحر اليهود، أبطل سحر يهود اليمن يا ربنا، أبطل سحر يهود اليمن، أبطل سحر يهود اليمن، أبطل يا ربنا سحر يهود اليمن، أبطل سحر يهود اليمن، أبطل سحر يهود اليمن، من إنس وجان عليه مارد وعفريت وشيطان، ومعه ملوك الجن وفراعنتهم وسلاطينهم وسلاطينهم الظالمون المعتدون، أبطل هذه الأسحار يا ربنا، إن معي ربي سيهدين، إن نصر الله قريب، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله أبطله يا ربنا قديما قد عاف عليه الزمن أبطله فيه وفيها منذ المهد منذ صغره وصغرها من يوم أن كان وكانت في المهد أبطل هذا السحر يا ربنا منذ أن كانوا في المهد صغارا نبت عليه اللحم ويجري في الدم ويسري في مخ العظم أبطله يا ربنا على الأحاسيس والمشاعر أبطله ينبض القلب به أبطله ينبع في الجسد أبطله يا ربنا يا واحد يا صمد أبطله يا ربنا ساكنا ويتحرك أبطله يا ربنا ينبض أبطله يا ربنا ينبع أبطله يا ربنا يتحرك أبطله يا ربنا ينبض أبطله يا ربنا ينبع أبطله يا ربنا ينبع أبطله يا ربنا ينبض أبطله يا ربنا ينبع كنبع العين في جسده وجسدها كنبع العين في جسده وجسدها أبطله يسلب الدم أبطله يسلب العافية أبطله يا ربنا إن معي ربي سيهدين أبطله يمص الدم أبطله يحرق الجسد أبطله يذهب العقل أبطله يا ربنا مرابطا وعقدا عظيمة قوية وعقدا عظيمة كبيرة كبيرة عظيمة اللهم أبطل هذه الأسعار في الأم وفي أولادها الحاضر والغائب الذكر والأنثى أبطل هذه الأسحار يا ربنا أبطلها يا ربنا نصرا منك لنا وهداية منك لنا يا ربنا إن معي ربي سيهدين إن نصر الله قريب إن الله قوي إن الله قادر إن الله قادر إن ذلك على الله يسير يا ربنا نجاة يا ربنا لنا نجاة لنا يا ربنا مثل ما نجيت موسى وقومه من فرعون وأمانه يا ربنا نجاه يا ربنا نجاه لي ولهم يا ربنا من أهل ضر وشر من أهل مكر وكيد من أهل حسد وسحر يا ربنا يا ربنا نجاه من الظلم والظالم يا ربنا ومن الحسد والحاسد ومن الحقد والحاقد يا ربنا نجاه يا ربنا نجاة نسألك يا ربنا للقلب للقلب وللصدر وللبطن ولرحمها وللفرج يا ربنا نسألك يا ربنا نجاة للحظ والنصيب اللهم نجاة للحظ والنصيب فيا ربنا زواجا طيبا مباركا عاجلا لا آجلا لها يا ربنا بسم الله أرقي نفسي وإياكم بسم الله يرقي نفسي وإياكم والله يقينا ويكفينا ويحمينا ويعافينا بسم الله بسم الله بسم الله إن معي ربي سيهدين كلا إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين يا ربنا ساعة هداية يا ربنا بنجاة لنا أجمعين يا ربنا بنجاة للوالدة وأولادها بنجاة للوالد وأولاده نجاة يا ربنا لهم أجمعين يا ربنا يا ربنا هداية ونصرا يا ربنا هداية وفرجا يا ربنا هداية ومخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا اجعلنا من المتقين يا ربنا واجعل لي ولهم مخرجا من كل ضيق يا ربنا ومن كل هم ومن كل كرب ومن كل سحر يا ربنا وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين يا ربنا نجاه يا ربنا نجاه هذه الساعة يا ربنا نجاة لي ولهم يا ربنا من الماكر والخبيث يا ربنا من الكائد من الكائد والساحر يا ربنا ساعة نجاه يا ربنا يوم نجاه يا ربنا ساعة نجاه يا ربنا ساعة نجاه إن معي يا ربي سيهدين إن معي يا ربي سيهدين إن نصر الله قريب إن معي يا ربي سيهدين إن معي يا ربي سيهدين إن معي يا ربي سيهدين إن معي يا ربي سيهدين إن معي يا ربي سيهدين إن معي يا ربي سيهدين إن معي يا ربي سيهدين إن معي يا ربي سيهدين إن معي يا ربي سيهدين إن معي يا ربي سيهدين إن معي يا ربي سيهدين إن معي يا ربي سيهدين إن معي يا ربي سيهدين إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب نجيناكم نجيناكم من آل فرعون نجيناكم من آل فرعون يا بني إسرائيل قد أنجيناكم قد أنجيناكم من عدوكم قد أنجيناكم من عدوكم قد أنجيناكم من عدوكم فنجيناك من الغم فنجيناك من الغم فنجيناك من الغم فنجيناك فنجيناك من الغم يا ربنا نجاة من الغم والكرب نجاة يا ربنا من العين والسحر نجاة يا ربنا من النفس والحسد نجاة يا ربنا من المس والعقد نجاة يا ربنا من التعطيل والربط نجاة يا ربنا من التفريق والمرض أنجيناكم من عدوكم أنجيناكم إنا لمدركون قال كلا قال كلا إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين يا ربنا يا رحمن يا رحيم ونجنا برحمتك ونجنا برحمتك من القوم الكافرين إن معي ربي سيهدين سيهدين قال كلا إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية تدعونه تضرعا وخفية قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب الله ينجيكم منها. الله الله الله الله ينجيكم منها ومن كل كرب. يا ربنا نجاتني الآن يا ربنا, نجاتني الآن يا ربنا من كرب عظيم يا ربنا, ومن سحر عظيم يا ربنا, ومن نفس خبيثة يا ربنا, ومن حسد شديد يا ربنا, ومن طلثم يا ربنا, ومن طلثم مسلط عليهم يا ربنا, يا ربنا نجهم من طلثم, يا ربنا نجهم من طلثم. فأنجيناه والذين معه برحمة منا, وقطعنا دابر الذين كذبوا, وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا, وما كانوا مؤمنين. فأنجيناه وأهله, فأنجيناه وأهله. يا ربنا نجاة للأهل أجمعين يا ربنا, نجاة يا ربنا من سحر عظيم حاق بهم وأحاط بهم. اللهم نجاه يا ربنا, يوم نجاه يا ربنا, ساعة نجاه يا ربنا, ليلة نجاه يا ربنا, يا ربنا يا ربنا يا ربنا. أنجينا الذين ينهون عن السوء, وأخذنا الذين ظلموا بعذاب, أنجينا الذين ينهون عن السوء, وأخذنا الذين ظلموا بعذاب, أنجينا الذين ينهون عن السوء, وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. يا ربنا نجاه, يا ربنا نجاه, يا ربنا نجاه, يا ربنا نجاه. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك, وجعلناهم خلائف, وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا, وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا نجاه. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا, ننجي رسلنا والذين آمنوا, ننجي رسلنا والذين آمنوا. كذلك حقا علينا, كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين, كذلك حقا علينا, حقا علينا ننجي المؤمنين. ولما جاء أمرنا نجينا هودا, ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا, ونجيناهم من عذاب غليظ, ونجيناهم من عذاب غليظ, ونجيناهم من عذاب غليظ. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا, ومن خزي يومئذ, إن ربك هو القوي العزيز, إن ربك هو القوي العزيز. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا, جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة, برحمة منا, وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. يا ربنا أمرا منك يا ربنا, يقضي يا ربنا بنجاتنا, يقضي يا ربنا بنجاتهم يا ربنا, يا ربنا من كل سحر وساحر, من كل سحر وساحر, من كل حسد وحاسد, من كل سحر وساحر, من كل حسد وحاسد. يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له, فاستجبنا له فنجيناه, فنجيناه وأهله من الكرب العظيم فنجيناه وأهله من الكرب العظيم فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين في الفلك المشحون فنجيناه وأهله أجمعين وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون يا ربنا نجاه هذه الساعة يا ربنا يا ربنا يا ربنا نجاه هذه الساعة يا ربنا يا ربنا يا ربنا نجاه هذه الساعة يا ربنا يا ربنا يا ربنا نجاه يا ربنا يا ربنا نجاه يا ربنا يا ربنا نجاه من سحر اليهود والنصارى والمجوس يا ربنا يا ربنا نجاه من سحر الضلال المسلمين يا ربنا يا ربنا نجاه من سحر أسود وأحمر وأصفر وأزرق وأبيض وأزرق يا ربنا يا ربنا نجاه مسعنا على التراب والماء والنار والهواء يا ربنا يا ربنا نجاه من سحر الكواكب والنجوم يا ربنا يا ربنا نجاه من سحر سفلي من سحر علوي يا ربنا يا ربنا نجاه يا ربنا يا ربنا نجاه كلا إن معي ربي سيهدين يا ربنا هداية يا ربنا بنجاة من الساحر الملعون والساحرة الملعونة يا ربنا نجاة من جان وشيطان سكن الجسد ضر وما نفع عليك به يا واحد يا صمد اللهم يا ربنا عليك بالظالم يا ربنا الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون اللهم نجاة يا ربنا للمسحورين والمسحورات والمحسودين والمحسودات يا ربنا اللهم نجاتنا الآن يا ربنا لي من كل سحر وساحر يا ربنا من سحر عظيم يا ربنا من حسد شديد يا ربنا تول أمورنا واجعل لنا نصيبا منك يا ربنا، واجعل لنا حظا عظيما، واجعل لنا يا ربنا فرجا يا ربنا وفرحا يا ربنا يا ربنا، وتوفيقا باهرا يا ربنا، اجعلنا غالبين لا مغلوبين يا ربنا، وإن جندنا لهم الغالبون، وإن جندنا لهم الغالبون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، كلا إن معي يا ربي سيهدين، كلا إن معي يا ربي سيهدين. الله أكبر، كلا إن معي يا ربي، إن معي يا ربي سيهدين. متى نصر الله؟ ألا ألا إن نصر الله قريب، إن نصر الله قريب، إن نصر الله قريب، إن نصر الله قريب، إن نصر الله قريب، إن نصر الله قريب، إن نصر الله، إن نصر الله قريب. الله أكبر، إن معي ربي سيهدين، كلا إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. الله أكبر، إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين، إن نصر الله قريب، إن معي ربي سيهدين، إن الله قادر، إن الله قوي، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم نجات الآن يا ربنا، نجات الآن يا ربنا من السحر والساحر يا ربنا، من هذا الطلسم، نجات يا ربنا من طلسم، نجات يا ربنا من طلسم، نجات يا ربنا من العدو، من العدو وما معه، من العدو وما معه يا ربنا يا ربنا يا ربنا. يا ربنا نجاه، يا ربنا نجاه، يا ربنا نجاه، يا ربنا نجاه، يا ربنا نجاه. الليلة الليلة يا ربنا، اليوم اليوم يا ربنا، الساعة الساعة يا ربنا نجاه، نجاتني يا ربنا من هذا الطلسم، نجاتني يا ربنا من هذا الطلسم، نجاتني يا ربنا من هذا الطلسم. مسلطا على الوالدة وذريتها، اللهم أبطل يا ربنا سحرا قديما، أبطله يا ربنا يتجدد بالليل والنهار، أبطله يا ربنا عند الساحر في، أبطله يا ربنا عند الساحر هناك في حقيبته، اللهم أبطل يا ربنا سحرا في غرفته، أبطل يا ربنا سحرا في غرفته، أبطل يا ربنا سحرا في غرفته، أبطل يا ربنا سحرا في غرفته، أبطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما. بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله على كل شيء قدير الله أكبر إنا لمدركون إنا لمدركون كلا إن معي ربي سيهدين إنا لمدركون كلا كلا كلا إن معي ربي سيهدين إنا لمدركون قال كلا قال كلا إن معي ربي سيهدين قال كلا إن معي ربي سيهدين يا ربنا هداية لنا يا ربنا يا ربنا هداية بنصر يا ربنا هداية بالنصر على الأعداء الأرداء يا ربنا هداية بنصر يا ربنا هداية بنصر يا ربنا هداية يا ربنا يا ربنا يا ربنا أجب الدعاء يا ربنا هداية يا ربنا هداية يا ربنا نصرة يا ربنا فتحة يا ربنا فرجة يا ربنا فرحة يا ربنا نصرة على الساحر الملعون والساحرة الملعونة الله أكبر يا ربنا نسألك في ليلة مباركة اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله نسألك يا ربنا في ليلة الجمعة نسألك يا ربنا في ليلة الجمعة نسألك يا ربنا في ليلة الجمعة يا الله يا الله يا ربنا اللهم فك يا ربنا فك الأغلال يا ربنا والسلاسل يا ربنا وأزل يا ربنا المحن يا ربنا واجعلها يا ربنا منحا الآن يا ربنا الآن يا ربنا تزيل الهموم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وتنجي يا ربنا من الغم والكرب اللهم نجاة يا ربنا من الغم والكرب اللهم نجاة يا ربنا من العين والسحر والحسد اللهم نجاة يا ربنا من العين والسحر والحسد اللهم نجاة الآن يا ربنا لي ولهم اللهم نجاة من الفقر والقلة والذلة والمهانة اللهم نجاة يا ربنا من الفقر والقلة والذلة والمهانة اللهم نجاة يا ربنا من المرض والوعي من المرض من المرض يا ربنا والإعياء يا ربنا يا ربنا اللهم يا ربنا نجاة يا ربنا نجاة يا ربنا من المرض يا ربنا والإعياء يا ربنا والصرع يا ربنا والصرع والصداع والدوخة يا ربنا يا ربنا نجاة نجاة يا ربنا من الصرع والصداع يا ربنا نجاة يا ربنا نجاة يا ربنا من الألم والوجع والضر والشر يا ربنا من غلبة علينا يا ربنا من هذا الطلسم ومن هذه الرسومات يا ربنا من هذه العقد يا ربنا من هذه الرسومات يا ربنا من هذه العقد يا ربنا يا ربنا نجاه يا ربنا نجاه يا ربنا نجاه من الطلسم من الطلسم من الطلسم من الطلسم يا ربنا من كتاب سحر يا ربنا من كتاب سحر يا ربنا من كتاب سحر يا ربنا من كتاب سحر يا ربنا من كتاب سحر يا ربنا نجاه نجاه نجاه نجاه نجاه يا ربنا من كتاب سحر من كتاب سحر من كتاب سحر ومن ورق فيها سحر ومن ورقة فيها سحر ومن ورقة فيها سحر ومن حقيبة فيها سحر ومن حقيبة فيها سحر يا ربنا من خيط فيه سحر ومن خيط فيه سحر ومن حبل فيه سحر ومن حبل فيه سحر ومن مسمار على سحر ومن إبرة فيها سحر يا ربنا نجاه نجاه نجاه يا ربنا نجاة يا ربنا نجاه نجاة يا ربنا يا ربنا نجاه للإنس والجان يا ربنا يا ربنا ممن كبل وقيد من إنس وجان بالسحر العظيم والحسد يا ربنا يا ربنا وتسل وتسلطنا عليه يا ربنا وشرنا عليه يا ربنا ومكرنا عليه يا ربنا وغلبتنا عليه يا ربنا يا ربنا نجي عبدك وأمتك يا ربنا من الإنس والجان يا ربنا يا ربنا ساعة نجاه يا ربنا يا ربنا يوم نجاه يا ربنا يا ربنا ليلة نجاه الله أكبر إنا لمدركون قال كلا قال كلا إن معي ربي إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم الآن يا ربنا يفلق الطلسم الآن يا ربنا يفلق بيت الساحر والساحرة الآن يا ربنا يفلق الطلسم الآن يا ربنا يفلق كتاب سحر الآن يا ربنا يفلق فلقا الآن يا ربنا يدمر الآن يا ربنا يحرق الآن يا ربنا يمحى الآن يا ربنا يمزق وتمزق الورق فيها سحر عظيم الآن يا ربنا يضرب هذا الجني الظالم هذا الشيطان الخبيث هذه النفس الآن يا ربنا يضرب من سكن الرأس وملك الجسد من سحر وحسد وحقد من ربط وكبل اللهم الآن يا ربنا يضرب وينفلق ما معه افلق يا ربنا هذا الطلسم على هيئة ثعبان الآن يفلق الطلسم يا ربنا فانفلق الآن يا ربنا يفلق الطلسم فلقا فيخرج بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا مكسورا محصوما قد محي ما فيه يا ربنا ومحروقا ومن عليه يخدمه ويحرسه ويعبده ويعكف له يا ربنا الله أكبر. الكبار يا ربنا يا ربنا اغطر سحرا بيني وبينهم اغطر عقدا بيني وبينهم اغطر سحرا بيني وبينهم اغطر عقدا بيني وبينهم اغطر يا ربنا سحرا على اسمي اغطر يا ربنا سحرا على رقيتي اغطر يا ربنا سحرا على صوتي اغطر يا ربنا سحرا على صوتي اغطر يا ربنا سحرا على رقيتي اغطر يا ربنا عقدا على رقيتي اغطر يا ربنا عقدا على رقيتي وعلى آيات أكررها وعلى آيات أكررها وعلى دعوات أكررها اللهم أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا سحرا بيني وبينهم أطل يا ربنا حسدا علي وعليهم أطل يا ربنا حسدا على رقيتي ونفوذها فيهم أطل يا ربنا هذا السحر العظيم والحسد يصرفني ويصرفهم يا ربنا يا ربنا ويضيق صدورهم عند رقيتي ويذهب العقول عند رقيتي لا يستوعبونها لا يستوعبونها اطل يا ربنا هذا السحر عليه جني ساحر قديم في الراس وفي الجسد ويتنقل من الوالد للولد ويتنقل من الولد للوالد اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اطله يا ربنا موروثا اطله يا ربنا موروثا اطله يا ربنا موروثا أبطله يا ربنا موروثا أبطل يا ربنا هذا السحر موروثا أبطل يا ربنا هذا السحر موروثا أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا بحولك أبطل يا ربنا سحرا موروثا أبطل يا ربنا سحرا موروثا أبطل يا ربنا سحرا موروثا أبطل يا ربنا سحرا موروثا أبطل يا ربنا سحرا موروثا من الجدة أثر في الأم أثر في الذرية أثر في الأحفاد أبطله يا ربنا أبطله كلا إن معي ربي إن معي ربي سيهدين الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون نجاة الآن يا ربنا نجاة الآن يا ربنا نجاة لي ولهم يا ربنا نجاة يا ربنا من كل سحر نجاة يا ربنا من الحسد والعين نجاة يا ربنا من الحسد والعين نجاة يا ربنا من الحسد والعين نجاة يا ربنا من الحسد والعين نجاة يا ربنا من الحسد والعين نجاة يا ربنا من الحسد والعين نجاة يا ربنا من السحر العظيم نجاة يا ربنا من الأسحار الكثيرة نجاة يا ربنا من حسد شديد نجاة يا ربنا من سحر عظيم نجاة يا ربنا من حقد دفين نجاة يا ربنا من حقد دفين من حقد دفين جر إلى سحر عظيم جر إلى سحر عظيم جر إلى سحر عظيم. نجاة يا ربنا للوالدة نجاة يا ربنا للوالدة نجاة يا ربنا للوالدة نجاة يا ربنا للوالدة نجاة يا ربنا للوالدة نجاة يا ربنا للذرية نجاة يا ربنا للوالدة نجاة يا ربنا للذرية نجاة يا ربنا للوالدة نجاة يا ربنا للذرية نجاة يا ربنا للوالدة نجاة يا ربنا للذرية الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم أطل يا ربنا أسحارهم العظيمة وأحسادهم الشديدة كلا إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن نصر الله قريب إن الله إن معي ربي سيهدين إن الله قادر إن ذلك على الله يسير السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن معي ربي سيهدين

يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ابطل يا ربنا اسحارهم ابطل سحرا على سحره ابطل سحرا على حسده ابطل سحرا على عينه ابطل يا ربنا سحرا على نفسه ابطل يا ربنا سحرا سحرا على عينه سحرا على سحره سحرا على سحره ابطل سحرا على سحره ابطل سحرا على سحره ابطل سحرا على سحره ابطل سحرا على سحره ابطل سحرا على سحره ابطل سحرا على سحره ابطل يا ربنا سحرا على سحره ابطل يا ربنا سحرا على سحره ابطل يا ربنا سحرا على سحره ابطل يا ربنا سحرا على سحره ابطل يا ربنا سحرا على سحره ابطل يا ربنا سحرا على سحره الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر فنجيناك من الغم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر وكذلك ننجي المؤمنين الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله بسم الله بطل بامر الله بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون رب نجني واهلي مما يعملون رب نجني واهلي مما يعملون ربي نجني ربي نجني واهلي مما يعملون ربي نجني واهلي مما يعملون ربي نجني ربي نجني ربي نجني واهلي ربي نجني واهلي مما يعملون السحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر يا ربنا عقادة يا ربنا عقادة في الطلسم في الطلسم في الطلسم في الطلسم في الورق في الورق في الكتب في الكتب يا ربنا في الحبل يا ربنا وفي وفي وفي, وفي المخيط يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا في الحقيبة احلل يا ربنا هذه العقادة احلل يا ربنا عقادة سحرية يا ربنا في المسمار والإبرة في المسمار والإبرة يا ربنا وفي الجحر والحفرة وفي الجحر والحفرة وفي الجحر والحفرة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وفي البستان والشجرة وفي البستان والشجرة وفي الحوض وفي الحوض يا ربنا يا ربنا وفي القبر وفي المقبرة وفي القبر وفي المقبرة احل يا ربنا ذي العقد احل يا واحد يا صمد احل يا ربنا عقدا قوية عظيمة شديدة احلها يا ربنا احللها فكها يا ربنا واحللها فكها يا ربنا واحللها احلها يا ربنا احللها الله اكبر رب اشرح لي صدري ويسر ويسر لي امري واحلل العقده ما لها من قرار فانسلخ منها إن معي ربي سيهديك إن نصر الله قريب فانسلخ منها نقضت أن يضرب بعصاك البحر اضرب ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصديا من خشية الله والقش ما فيها وتخلت بسم الله اللهم اطل على سحر اللهم اطل كل سحر اللهم اطل سحر على سحر اللهم اطل يا ربنا كل سحر اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم اطل يا ربنا السحر